أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطار حلال والناس فيهم بتعود. يا آية من الرحمن إزاي خلق الإنسان من نقطة مية جعل عينين وكمان شفتين ولسان. لو ترجع قبل سنين تلاقيه كان لسه جنين، شوف كبر إزاي وهو عارف سبحان ربي المعبود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. يا سلام أفرحنا جميلة وطار حلال والناس فيهم بتعود. وكمان ربنا سواه وحفظ قلبه وهداه لطريق الحق وعيشه النور والصحبة الصالحة معاه. يجعلهم أحلى شباب يجمعهم أسمى الثاب، عايشين على نهج رسول الله وده بين الناس محمود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. يا سلام أفرحنا جميلة وطار حلال والناس فيهم بتعود. عروستنا الطهرة كمان ما هي نعمة من المنان، عاشت على الفطرة سنين وسنين يرويها نبع القرآن. ما تصمى بحبل الله ولا يمكن يوم تنساه، القلب خلص عن رمب النور وبيحفظ أغلى عهود. أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الإسلام. يا سلام أفراحنا جميلة وطار حلال والناس فيهم بتعود. العايز ذات الدين راح أكمل بيها الدين، راح نبني حياتنا على الإسلام يحفظنا بحصن حصين. ده نعيم الدنيا قليل ونعيم الآخرة طويل، وهو بكرة نعيش في جنان الله في رضاه وفي أرض خلود. أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفراحنا جميلة وطار حلال والناس فيهم بتعود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفراحنا جميلة وطار حلال والناس فيهم بتعود. أفراحنا جميلة وطار حلال والناس للدين بتعود.